وروى الإمام البخاري في صحيح عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بلت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث واحد، فضل الزهد. اثنان، أن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته، وإلى ذلك أشار عبد الرحمن رضي الله عنه بقوله: خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت. وكان مصعب رضي الله عنه فتى مكة شبابا وجمالا، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة رضي الله عنه. ثم إنه أسلم وترك كل هذا النعيم واستشهد، ولم يجدوا لكفنه إلا بردة، إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه. دفن شهداء أحد بمصارعهم. وكان أناس من المسلمين قد احتملوا قتلهم إلى المدينة ليدفنوهم بها، فأتاهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يدفنوا حيث صرعوا. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن قتل أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتل إلى مصارعهم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق الرجل ينادي: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. كرامة الله عز وجل للشهيد. أخرج الإمام البخاري في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فكان أبي أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. وأخرج ابن سعد في طبقاته والإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فدخل السيل قبرهما، أي قبر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وعمرو بن الجموح، لأنهما دفنا في قبر واحد، فحفر عنهما، وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه، فيده على جرحه، فأميطت يده عن جراحه، فانبعث الدم، فردت يده إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. فقيل له: فرأيت أكفانه؟ قال: إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه، وجعل على رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي، والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. قال الحافظ الفاتح: وهذا الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه يخالف في الظاهر رواية ابن سعد والإمام مالكا من أنه حفر عنها بعد 46 سنة، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصار كقبر واحد. وأخرج الطحاوي في شرح مشكي الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية رضي الله عنه يزري العين التي عند قبور الشهداء بالمدينة، أمر مناديا فنادى: من كان له ميت فليأته. قال جابر: فذهبت إلى أبي، فأخرجناهم رطابا يتفنون، فأصابت المسحات أصبع رجل منهم فانفطرت دما. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، إذ جاءني رجل فقال: يا جابر ابن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية. فبدأ فخرج طائفة منه، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل فواريته. فضل شهداء أحد. وأما ما جاء في فضل شهداء أحد فأذكر منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحاب أحد: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي نحص الجبل، يعني سفح الجبل. وأخرج الإمام أحمد في مسنده

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء السبت راجعا إلى المدينة فصلى بها المغرب، وكانت النساء قد خرجن يتلقين الناس، فلقيته حمنة بنت جحش رضي الله عنها، فنعي لها أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير رضي الله عنه، فصاحت وولولت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان، وفي لفظ: إن للزوج من المرأة لشعبة. قصة المرأة الدينارية. وخرجت امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير لها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا به يسمع البكاء والنواح في البيوت، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم. فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكيه عليه. فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة، قال: فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين، فقال: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النياحة. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النياحة وتوعد عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير. من أجاد القتال يوم أحد؟ فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعطى سيفه فاطمة لتصله. فقد أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة ابنته سيفه، فقال: يا بني توصلي عن هذا الدم. فأعطاه علي رضي الله عنه سيفه وقال: وهذا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم القتال. وفي لفظ: فإنها قد شفتني. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجالة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة. حراسة المدينة. وبات المسلمون في المدينة ليلة الأحد بعد رجوعهم من معركة أحد يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، وقد أنهكهم التعب. وبات الأنصار على باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد يحرسونه خوفا من هجوم العدو على المدينة. غزوة حمراء الأسد. كانت يوم الأحد بعد أحد بيوم واحد فقط، لأن أحدا كانت يوم السبت لست عشر ليلة مضت من شوال، وقيل لثمان ليال خلون منه. سببها، وكان سببها من بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان بن حرب أنه يريد الرجوع بقريش إلى المدينة ليستأصلوا من بقي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج النسائي في السنة الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء قالوا: لا محمدا قتلتموه ولا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أمر بلالا رضي الله عنه أن ينادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. استئذان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الخروج. فكلم جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبعين أو قال تسعين، وقال: يا بني، إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن، ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي، فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهن، ولا أحب أن تتوجه وجها إلا كنت معك، فأذن لي أخرج معك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج معه أحد، لم يشهد القتال يوم أحد غيره. واستأذن عبد الله بن أبي بن سلول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذهب معه، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ورده. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. حمل لواء المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مدينة ابن أم مكتوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته، وقد كسرت رباعيته، وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة ابن قمئة، وركبتاه مجحوشتان، وخرج معه جميع من حضر القتال بأحد على ما بهم من الجراح والقرح. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنهما: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبوك منهم الزبير، وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليله في السير ثابت بن الضحاك الخزرجي حتى عسكر بحمراء الأسد، وقام المسلمون بذلك المكان 3 ليال، وكانوا يوقدون في كل ليلة من الليالي النيران حتى كانت ترى من مكان بعيد. ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد معبد بن أبي معبد الخزاعية، وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم هواهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يخفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كان بها، ومعبد يومئذ مشرك. فقال: يا محمد، أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك، ولا وددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء، وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم فيه من الحنق عليكم لم أر مثله قط. قال أبو سفيان: ويحك. قال أبو سفيان: ويحك، ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقية. قال: فإني أنهاك عن ذلك. رجوع أبي سفيان بجيشه إلى مكة. فخف أبو سفيان ومعه فأسرعوا إلى مكة، وعند انصرافهم مر بأبي سفيان ركب من عبد القيس، فقال لهم: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم إبلكم غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبره أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي هذا الموقف نزل قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام كما ذكرنا، وفي يوم الأربعاء عاد إلى المدينة، وقد استرد المسلمون الكثير من هيبتهم بعد أن كادت تتزعزع بسبب غزوة أحد. مقتل أبي عزة الجمحي. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه إلى المدينة أبا عزة الجمحي، وهو الذي كان قد من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسار بدر لفقره وكثرة بناته، وعلى أن لا يقاتله ولا يظاهر عليه أحدا، فنقض العهد وخرج مع قريش وصار يستنفر الناس ويحرضهم بأشعاره على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أسر جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أقلني وامن علي، فإن لي بنات وأعطيك عهدا أن لا أعود لمثل ما فعلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين، وفي لفظ سخرت بمحمد مرتين، اضرب عنقه يا زبير. وفي رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فضرب عنقه. ما نزل من القرآن يوم أحد. أنزل الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم في غزوة أحد 60 آية من سورة آل عمران، فيها تفصيل لأحداث هذه المعركة العظيمة. وقد اتجهت الآيات إلى مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع وتطهير المؤمنين حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفل قواهم وحسرة تشل إنتاجهم. وتبدأ الآيات من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم. فمن الآيات التي نزلت قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إلى غيرها من الآيات التي نزلت في غزوة أحد من سورة آل عمران. بعض ما اشتملت عليه غزوة أحد من الأحكام والفقه. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد بعض ما اشتملت عليه هذه الغزوة العظيمة من الأحكام والفقه، فمنها: واحد، أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى إن من لبس سلامته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع عن الخروج حتى يقاتل عدوه. اثنان، ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم، كما أشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم يوم أحد. ثلاثة، ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن لم يرضى المالك. أربعة، ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين، بل يردهم إذا خرجوا، كما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن معه من الصبيان. خمسة، ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن في الجهاد. ستة، ومنها جواز الانغماس في العدو كمن غمس أنس بن النضر رضي الله عنه وغيره. سبعة، ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك، وليس ذلك من تمني الموت المنهي عنه كما فعل عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ثمانية، ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله صلى الله عليه وسلم في قزمان الذي أبلى يوم أحد بلاء شديدا فلما اشتدت به الجراح نحر نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. تسعة، ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه، بل يدفن فيها بدمه وكلومه إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها. عشرة، ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر، فإن قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم. أحد عشر، ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد عند الحاجة والضرورة. اثنى عشر، ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح رضي الله عنه وهو أعرج. الثالث عشر، ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في غزوة أحد. لقد بسط ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ زاد المعاد الدروس والعبر التي كانت في غزوة أحد، فقال رحمه الله تعالى: واحد،